وحول رسولنا كانوا أسودا يحرسوا الدين. سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع صفحة جديدة من صفحات قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الليلة يا جماعة، يعني قصة هذه الليلة هي قصة التضحية والفداء، قصة واحد من الصحابة كان عنده استعداد أن يضحي كل حاجة في حياته علشان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. زي كان عايز أبدأ الدرس ده بسؤال صغير، لو عرض عليك أن أنت تضحي في حياتك عشان النبي، يا ترى ممكن تعمل كده؟ أكيد طبعا، أكيد كل واحد يقول أيوة طبعا أضحي في حياتي وأضحي بكل حاجة عشان خاطر النبي عليه السلام. طب بنقول له، طب ده أنت الآن مطالب بأشياء أبسط من ذلك بكثير، مطالب بس أن أنت تتبع سنة النبي، طالب أن أنت تصلي، تحج بزوجتك، تحج ببناتك، أن أنت تحسن إلى جيرانك، أن أنت تبر والديك، أن أنت تعمل الأشياء الطيبة ديت، ودي أشياء أبسط بكثير من أن أنت تضحي بدمائك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل، لك أن تتخيل أنه وقف في يوم من الأيام يا جماعة قابل جيش كامل عشان يدافع عن النبي، انضرب 39 ضربة بالسيف وما زال يدافع عن النبي، اتشلت ايديه ورغم ذلك كان بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا مع الشهيد الحي، مع طلحة ابن عبيد الله، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله يا جماعة من العشرة اللي النبي بشرهم بالجنة، من العشر المبشرين بالجنة. كثير من المسلمين بكل أسف ما يعرفوش أسماء العشر المبشرين بالجنة، لكن يعرفوا أسماء الفريق القومي والاحتياطي والبدل واللايمان صح لا؟ كثير جدا من المسلمين يعرفوا أسماء الفريق القومي وأسماء الفرقة اللي بيحبها، بل أسماء الفنانين وتاريخ حياتهم، وبيحب يأكل إيه وبيشرب إيه ويتفسح فين، وسبحان الله. لكن أصحاب النبي كثير مننا ما عرفش عنهم حاجة، مع أننا يا جماعة والله محتاجين ان احنا نحس ان الصحابة دول اغلى عندنا من الازواج من الاولاد، بل ومن الاباء والامهات. الصحابة اغلى ناس عندنا يا جماعة، هم دول اجدادنا اللي احنا بنفتخر بيهم، هم دول افضل جيل طلعت عليه الشمس او غربت بعد الانبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. تخيل سيدنا طلحة بن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنة، والعشر الذين بشروا بالجنة يا جماعة منهم ستة فقط اسلموا على يد سيدنا ابي بكر الصديق. سيدنا ابو بكر اسلم على يده اكتر من 30 واحد يا جماعة، كان من ضمنهم الستة الذين بشروا من بعد في الجنة، وكان من بينهم ضيفنا الليلة وهو طلحة ابن عبيد الله. تعالوا نعيش القصة من أولها، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحة جماعة نشأ في مكة، كان بين أبوين، يعني كان أبوه كان عبيد الله، كان من أشراف مكة ومن أثرياء مكة. أبوه كان غني جدا، وكان رجل صاحب منصب وجاه وله مكانة في بين أهل مكة. وكانت أمه الصعبة بنت عبد الله، كان جدها يعني لأمها وهب بن عبد الله صاحب العطاء والكرم، كان رجل مشهور جدا بالعطاء والكرم، كان يعني يغضب بالأموال على كل القبائل اللي حواليه. فهذا طلحة بن عبيد الله كان يعني من بالبلد كده من عيلة ثرية جدا، كان من عيلة القوم، وكان عايش بين أمه وأبيه، كان بيتعلم منهم الجود والكرم والوفاء والأخلاق الطيبة، وكانوا ناس أفاضل يعني سبحان الله، فتعلم منهم كل مكرمة رضي الله عنه وارضاه. فالمهم لما كبر سيدنا طلحة ابن عبيد الله تزوج حمنة بنت جحش، أو حمنة بنت جحش اللي هي أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا طلحة كان ليه هوايات وهو صغير كان بيحبها جدا، كان يحب يتعلم رمي السهام ورمي الرماح، وكان يحب الرماية جدا. لكن لما كبر شوية ساب بقى الرماية وساب الحاجة دي كلها وانشغل بالتجارة، فعرفته أسواق الشام واليمن بأنه هو التاجر الأمين. كان مشهور جدا بالأمانة والصدق، كان تاجر سخي جدا، وكان تاجر يعني سمح جدا في البيع والشراء، كان كل الناس كانت بتحبه. وكان أشهر اتنين من التجار اللي هم كانوا معروفين بالسماحة وإن هم عندهم صدق وأمانة شديدة جدا في الوقت ده، كان سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا طلحة ابن عبيد الله. حقيقة يعني سبحان الله زي ما قلت لكم، سيرة الإنسان بتنفعه في دعوته إلى الله عز وجل. لما تكون سيرتك طيبة بفضل الله عز وجل تجد الناس كلها بتحبك. حتى الإنسان لما بيموت يا جماعة، يقولوا الإنسان لو إنسان كويس لما بيموت حتى وسيرته بتبقى فضلة، فالسيرة دي عمر تاني للإنسان يا جماعة. يقول لك فلان الفلاني مات، الله يرحمه ده كان راجل فاضل، أهو ما شاء الله شوف ساب أولاد أفاضل. يعني سبحان سيرة الإنسان بتنفعه، ولما يجي يدعو إلى الله عز وجل ويكون داعية ويكون سيرته طيبة بفضل الله الناس بتستجيب له بسرعة، لأن عارفين الإنسان فاضل. فاهم إزاي؟ فسيرة الإنسان بتسبقه. ولذلك سيدنا يوسف لما كان في السجن عليه السلام، لما الاثنين طلبوا منه أن يؤول لهم الرؤيا، قالوا له إيه؟ قالوا له إيه؟ قالوا له نبئنا بتأويله إنا نراك إيه؟ من المحسنين، سمت الإحسان واضح على وجهي. فطبعا ده كان سبب إن هو بفضل الله قبل ما يقول لهم رؤية دعاهم إلى الله عز وجل وعلمهم التوحيد قبل أي شيء. إذن سيرة الإنسان بتنفعه في حياتي وفي دعوتي. كان سيدنا طلحة شايف الجاهلية بقى للناس عايشين فيها، شايف بقى يعني وأد البنات وشرب الخمور والزنا والقمار والميسر وكل الأشياء القبيحة اللي كانت منتشرة في هذا المجتمع. كان بيتمنى إنه زي ما هو إنسان فاضل، كان بيتمنى الدنيا كلها تكون يعني بخير ويكون الناس أفاضل يكونوا على أخلاق طيبة. كان بيتمنى إن جو الرحمة واللين والإحسان والأخلاق الطيبة تكون منتشرة في أرض الجزيرة بل وفي الكون كله. وشاء المولى عز وجل إن الأمنية ديت ما طالش عليها الانتظار، فلقد بعث الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم عشان ننشر الخير كله على الكون بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. طبعا أول من أسلم يا جماعة كان سيدنا أبو بكر الصديق، وزي ما قلت لك سيدنا أبو بكر الصديق كان تاجر مشهور جدا بالأمانة والجود والوفاء. كان مين برضو اللي كان مشهور بنفس المسألة ديت؟ كان برضو طلحة ابن عبيد الله. فأول ما طلحة ابن عبيد الله عرف أن سيدنا أبو بكر أسلم، أن طبعا أكيد طالما هو أسلم لا يمكن أن يجتمع محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر على باطل أبدا. النبي كان معروفا في الجاهلية بأنه الصادق الأمين. كان أبو جهل نفسه لما يسألوه ماذا تنقمون على محمد صلى الله عليه وسلم وما تقولون فيه، يقول إنه الصادق الأمين. هو من ناحية ليه الصدق والأمانة فهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فطلحة بن عبيد الله لما لقى أبو بكر دخل في الإسلام ودخل مع مين؟ مع النبي عليه السلام. فهو عارف أخلاق النبي وعارف أخلاق سيدنا أبو بكر، ففضل ده كان حادي ليه إن هو يسارع ويدخل في الإسلام. وفي ساعتها يا جماعة سرعة استجابة، طالما عرفت إن الأمر ده فيه خير اوعى تأخر، واخد بالك؟ اللي تقدر تعمله النهارده اوعى تاجله لبكره. فهو لما عرف ان هم على الحق على طول في ساعتها اسرع وصافح النبي صلى الله عليه وسلم واسلم بين يدي الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. لدرجه يا جماعه شوف من كتر المسابقه والمصارعه طلحه بن عبيد الله كان رقم 8 من اللي اسلموا. ولذلك هو نفسه بيقول عن نفسه، بيقول والله لقد مر علي يوم وانا ثمن الاسلام، انا ثامن واحد في الاسلام. فاهم ازاي؟ شوف قد ايه ادي درس جميل جدا نبدا بيه، ان الانسان يا ريت يكون مسابق. يعني يا حبذا يا سلام لما تكون انت اول واحد يلتزم في المكان اللي انت عايش فيه، يا سلام لما تكون انت اول واحد يحط كل دير ميه في الشارع عشان الناس تشرب منه، يا سلام لما تكون انت اول واحده تلبس حجابها في المنطقه اللي عايشه فيها، يا سلام لما تكون انت اول واحد يتوب من المعصيه في وسط اصحابك، يا سلام لما تكون انت اول واحد يطلب العلم، يا سلام لما تكون اول من يدعو الى الله. المسابقة يا جماعة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سباق دائم لا ينقطع أبدا بالنسبة لطاعة الله سبحانه وتعالى. يدي مسلم بصوت كده بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم يا جماعة إن النبي في يوم من الأيام جالس وسط الصحابة، فكان النبي ما كانش يقول لهم بقى ها مين فيكم اللي كمل العمرة بتاعته، مين فيكم اللي بنى الدور الثاني، مين اللي جاب المرسيدس. النبي ما يسألوش عن دنيا صلى الله عليه وسلم. النبي كان لا يسألهم إلا عن طاعة تقربهم من الله. قال من أصبح منكم اليوم صائما، من اللي رد؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا، يعني من رأى منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. شو قد إيه؟ حديث ثاني جميل جدا رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام مر هو وسيدنا أبو بكر وعمر على دار عبد الله بن مسعود، عدوا من قدام بيت عبد الله بن مسعود. الكلام ده كان في الثلث الأخير من الليل يا جماعة. يا ترى عبد الله بن مسعود كان بيعمل إيه؟ يا ترى كان سهران على إيه؟ كان سهران بيصلي قيام الليل يوم ما كانت بيوت المسلمين عمرانة بذكر الله وبطاعة الله وقيام الليل وقراءة القرآن. يا سلام، كانت البيوت مليانة خير يا جماعة، كانوا عايشين على الحصير. أي نعم، وكان ما عندهمش غير طبق وإناء وكوب وحاجات بسيطة جدا، لكن السعادة كانت مالية البيت كله. احنا النهاردة ما شاء الله مكيفات وديب فريزر وتلاجة 12 قدم نوفروست وما شاء الله والموكيت والسجاد العجمي والانطراهات وكل دوت، ورغم ذلك لا تشعر بأي شيء من السعادة. عربية مكيفة تحت رجليك ورغم ذلك ما تحس انت مبسوط، حاسس ان الدنيا كلها كأنك بتنظر من ثقب إبرة. هم كانوا حاسين ان هم ملكوا الدنيا كلها بحتة الحصيرة اللي قاعدين عليها ديت. ليه؟ لأن الحصيرة ديت كانت دائما تبتل بدموعهم من خشية الله. كانت الأرض دي كانت تشهد لهم أنهم بيطيعوا ربنا. كانت الأرض أو الأوضة اللي عايشين فيها البسيطة دي يا جماعة كانت بتشهد لهم طالما ملأوها سجودا لله وركوعا وخشوعا لله سبحانه وتعالى. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد هو في غرفة أم عائشة، وده مين؟ سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. النبي صلى الله عليه وسلم اللي لو طلب أن يملك الكون ده كله هيملكه صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان لما يحب يسجد ما فيش مكان في الغرفة يسجد فيها، فكان يغمز أم عائشة في رجليها تلم رجليها فيسجد النبي، ما فيش مكان، الأوضة ضيقة، فاهم ازاي؟ ولما يقوم صلى الله عليه وسلم من سجوده كان يغمز عشان ترجع رجليها تاني وتعرف تنام. يا سلام بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة هو أبو بكر وعمر مروا على دار عبد الله بن مسعود ولقوه واقف بيصلي، عمال بيصلي قيام الليل، كان بيصلي بصورة النساء وعمال يبكي. فالنبي عليه الصلاة قال لأبي بكر وعمر: من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. تخيل. فلما انتهى ابن مسعود جلس يدعو. خد بالك الكلام ده كله سيدنا ابن مسعود ما عرفش ان النبي بره، النبي بيكلم ابو بكر وعمر وهو ابن مسعود جوه ما عرفش ان هم بره. فالنبي عليه قال ايه؟ سل تعطى. سيدنا ابن مسعود رفع ايديه هيدعو، فالنبي بيقول ايه؟ سل تعطى بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي دعاء ستدعو به الان فابواب السماء مفتحه. سيدنا ابن مسعود طلب ايه يا جماعه؟ هل طلب قصر؟ هل طلب فيلا؟ هل قال يا رب بقى وسع علينا بقى يا رب نفسنا كده في شقه على النيل وحته شبح كده واي حاجه من الكلام ده؟ ابدا. سيدنا مسعود طلب ثلاث حاجات بالله عليك احفظها. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. ده فين يا جماعه؟ في الجنه. ربنا يجمعنا في الجنه يا رب. ونعيما لا ينفد. والثالثه ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. ايه اللي حصل؟ عارف ايه اللي حصل؟ فقال النبي امين. يا الله، النبي امن له على ثلاث دعوات: ايمان لا يرتد، يبقى سيدنا ابن مسعود هيفضل على اسلامه لحد ما يموت. ونعيما لا ينفد، يبقى هيخش الجنه. والثالثه ومرفقه نبيك محمد في اعالي جنان الخلد، قال امين، يبقى ابن مسعود هيبقى مع النبي في اعالي جنان الخلد. يا سلام. فسيدنا عمر الشاهد بقى من الحديث، سيدنا عمر قال بس اليوم اسبق ابا بكر ان كنت سبقته يوما. انا مش عارف اسبقه في اي خير، فليس اسبقه مره. النهارده بقى اروح ابشر عبد الله بن مسعود ان النبي امن على دعاء. بس خلاص. فسيدنا عمر اول ما انتهى الناس من صلاه الصبح جري على دار عبد الله بن مسعود، قال: فوجدت ابا بكر خارجا من عندي قد بشره بتامين نبي على دعائي، فقلت والله لا اسبقك الى خير ابدا يا ابا بكر. خلاص اتعرف ان المرتبه الاولى بعد النبي هي لابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. المهم يا جماعه نرجع لقصه سيدنا طلحه بن عبيد الله. سيدنا طلحه اتعذب عذاب شديد جدا، رغم ان زي ما قلت لك كان من عليه القوم وكان له مكانه اجتماعيه عاليه جدا، واخد بالك، ورغم ذلك لم يفلت من عذاب المشركين رضي الله عنه وارضاه، واستحمل وثبت. وده درس جميل جدا يا جماعه. كتير من الشباب مع اول بلاء يبقى يلتزم، واول ما يلتزم مع اول ابتلاء يتعرض ليه خلاص يحلق حيطه ويسيب الصلاه ويقعد على القهاوي ويبعد عن طاعه ربنا. وكتير من البنات مع اول ابتلاء بسيط جدا اهلها في البيت مضايقينها، ليه؟ عشان لبست الحجاب. زوجها مش عايزها تلبس الحجاب، على طول تسعى لارضاء الخلق وتنسى رضا الخالق سبحانه وتعالى. تقوم خلع الحجاب عشان ترضي ابوها وامها. تقع الحجاب عشان ترضي زوجها، نسأل الله العفو والعافية. شوف طلحة بن عبيد الله يتعذب، أتعذب إيه المشكلة؟ ما هو عذاب شوية بسيط أهون مليون مرة من غبسة واحدة في النار. يا جماعة الإنسان اللي ممكن يتعذب في الدنيا ويستحمل عشان خاطر يثبت على دينه هينسى كل دوت مع أول غمسة في الجنة. فما ظنك بقى هو بقى عايش مع النبي في الجنة ومع أصحاب النبي في الجنة شديه. واللي مش هيثبت على دينه ممكن هيرتاح ماشي، لكن في النهاية هينسى كل الراحة دي مع أول غمسة في النار. ربنا عافينا وعافيكم، دينك دينك لحمك دمك، أغلى حاجة عندك إن أنت تلقى الله على التوحيد وعلى نعمة هذا الدين العظيم اللي بيخلي الإنسان يثبت على دينه. إيه يا جماعة؟ صدق انتمائه لهذا الدين، عنده صدق انتماء. إيه اللي بيخلي الصحابي ينفق؟ صدق انتماء. إيه اللي بيخليه يهاجر ويسيب بلاده ويسيب أولاده ويسيب حياته وبيته؟ صدق انتماء. إيه اللي بيخليه يضحي بكل حياته؟ إيه اللي بيخليه يضحي بدمه؟ في حاجة أغلى الدم، واحد داخل هيقطع حتت في سبيل الله، اللي بيخليه يعمل ده وهو مرتاح ومبسوط لدرجة إن حرام ابن ملحان كما عند البخاري في حديث البئر المعون، يا جماعة دخل الرمح من ظهره. أنا عايزك تتأمل معايا المشهد ده، دخل الرمح من ظهره، طلع من صدره الرمح، وهو طالع الرمح من صدره يا جماعة الدم بتاعه فار زي النافورة، راح مسك الدم بإيديه الاثنين ومسحه على وشه وابتسم وقال فزت ورب الكعبة. فز فز دي يا جماعة، ده راجل اتقتل، رجل اتقتل مات. فمزاق ايوه فزت، انا شويه دم طلعوا مني تمام، مع اول دفق الدم اتغفر لي كل ذنوبي وشفت مقعدي من الجنه وبقيت شهيد وهكون مع النبي في الجنه. عايز اكتر من كده؟ فعشان كده قال فزت ورب الكعبه. المهم يا جماعه زي ما قلنا وزي ما بنقول في كل درس، يشتد ايذاء المشركين باصحاب النبي عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم اذن لاصحابه هاجروا على المدينه النار، هاجروا إلى المدينة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وكان طبعا من ضمن اللي هاجروا سيدنا طلحة ابن عبيد الله، عاش في رحاب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. يجي يوم يا جماعة سيدك النبي عليه السلام يبشر سيدنا طلحة بأن هو هيموت شهيد. يا سلام، تخيل بقى لما النبي يجي يقول لك يا فلان أنت هتموت شهيد، وجابها له بشكل جميل قوي، حديث جميل جدا رواه مسلم، أن النبي عليه السلام كان في يوم من الأيام طلع على جبل حراء، فأول ما طلع على جبل حراء الجبل اتحرك فرحان باللي فوقيه، مين اللي فوقيه هتعرف دلوقتي، واخد بالك؟ ففرحان فاهتز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت حراء، خد بالك في حديث ثاني اثبت احد هنقوله دلوقتي، اثبت حراء، والحديث رواه مسلم، اثبت حراء فانما عليك نبي او صديق او شهيد، واحد من الثلاثه، نبي اللي هو النبي عليه السلام او صديق اللي هو مين؟ ابو بكر، او شهيد اللي هم الباقيين اللي هقول لك عليهم دلوقتي، اللي هم مين بقى؟ كان على الجبل مين يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. يبقى النبي حكم بالشهادة لمين؟ وكلام ده مش من عند النبي، كان ده من إيه؟ وحي من الله إلى رسول الله، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ يبقى النبي عليه السلام هو النبي وأبو بكر هو الصديق، والشهداء مين بقى؟ عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. يا سلام، خدت بالك؟ فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت شهيد. الكلام ده بيفكرنا بمين يا جماعة؟ بحديث ثاني جميل جدا كان رواه البخاري ومسلم، أن النبي في يوم من الأيام طلع فوق جبل أحد، كان هو مع مين بقى ساعتها؟ ده الحديث اللي مشهور بين الناس، حديث في البخاري ومسلم، النبي طلع هو وأبو بكر وعمر وعثمان بس فقط، طلع فوق الجبل، فالجبل فرحان، مين فوقية؟ ده النبي عليه السلام، ومين ثاني؟ أبو بكر وعمر وعثمان، يا فرحتي، فاهم ازاي؟ فاهتز. بس طبعا يعني فرحته دي شعف قتل يعني، فالنبي عليه قال له اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان، اللي هم مين؟ الشهيدان اللي هم مين؟ عمر وعثمان رضي الله عنهما. وزي ما العرش ايضا اهتز يا جماعه الموت سعد بن معاذ، وده تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، عرش مالك الملك ومالك الملك، والحديث البخاري ومسلم، اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. وزي ما الحصى والطعام كانوا بيسبحوا في يد النبي، حديث رواه مسلم عن عبد بن مسعود قال كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. الحصى اول ما يتحط ايد النبي انا في ايد مين؟ انا في ايد النبي، فيسبح. الطعام يتحط في ايد النبي، حديث رواه البخاري، فاول ما الطعام يتحط في ايد النبي كان يسبح، وكان الصحابه يسمعوا صوت تسبيح الطعام، وزي ما انتم شايفين كلها احاديث صحيحه بفضل الله عز وجل. طبعا سيدنا طلحه كان سعيد جدا يا جماعه، سعاده انا ما اقدرش اوصفها، بان النبي بشره بان هو هيموت شهيد. ليه؟ لان في حديث جميل جدا جدا، حديث رواه احمد الترمذي بسند صحيح، ان النبي عليه السلام اخبر ان الشهيد ليه سبع خصال يتميز بها عن سائر الخلق. الحديث بيقول ايه؟ بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، يكون النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه سبع خصال. خد بالك بقى، يغفر له مع اول دفعه من دمه، اول نقطه تنزل من دمه الصحيفه بتاعته ترجع بيضاء ما فيهاش ولا ذنب واحد. وبعدين ويرى مقعده من الجنه قبل ما يموت، ولذلك يجي يبتسم، ها فاهم ازاي؟ يرى مقعدهم من يشوف المكان اللي هيقعد فيه فين؟ في الجنه، يرى مقعدهم من الجنه. وبعدين ويحلى حله الايمان، رابع حاجه ويزوج من 72 زوجه من الحور العين. يا سلام يا بخت، 72 زوجه بقى. شوف النهارده الواحد لما يكون بقى في الدنيا كده متجوز اثنين، واخد بالك؟ يبقى ماشي في الشارع بيكلم نفسه، واحد بيقول له انت بتسبح، قال له لا انا بحسب بقول حسب الله ونعم الوكيل، واخد بالك؟ لا في الجنه بقى تتجوز ايه يعني، تجوز 72 زوجه من الحور العين. لو ان بعض بنانها جزء من صباعها بدا يعني ظهر، لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو ان خصله من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. يا سلام. ولنصيفها على راسها خير من الدنيا وما فيها. يا سلام. وتنظر الى مخ سوقها من وراء 70 حله من الحسن والجمال. يا سلام، ايه الجمال ده كله؟ فاهم ازاي؟ وتنظر في مرآة خدها 40 سنه لا تملها ولا تمله، وتغني لك نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، نحن المقيمات فلا نضعن ابدا، نحن الخيرات الحسان، ازواج قوم كرام، طوبى لمن كنا له وكان لنا. شوف بقى يعني النعيم والخير، ما انا بقول لك مشاكل، كل المشاكل تتحل فين؟ في الجنه. يعني سبحان الله، انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اطرابا. عربا دي تحل مشكله ايه؟ الرجاله. اطرابا تحل مشكله النساء. عربا العروب اللي هي ايه؟ المراه التي تتفنن في كلام العشق والغرام لزوجها في الحلال، فاهم ازاي؟ تيجي انت زوجتك الاخت الفاضله المنتقبه يعني ما عندهاش حته عين، ما تعرفش تقول كلام الغرام لزوجها، فلا زوجها قال لها بحبك يا فلانه، فتقول له جزاك الله خيرا يعني. انما في الجنه بقى لا، تلاقي بقى الكلام بقى العشق والغرام في الحلال، زوجتك بقى بتقول لك، فاهم ازاي؟ اطرابا دي اطرابا يعني في سن واحده، كله هيبقى في الجنه في سن واحده، 33 سنه اللي هو السن الذي رفع فيه سيدنا عيسى ابن مريم حيا الى السماء، فاهم ازاي؟ يبقى 33 سنه، الكل في سن واحد. تعرف مشكله النساء في الدنيا؟ يبقى عندها 20 سنه. فتيجي بعد 20 سنه لو سالتها عندك كم سنه؟ تقول لك ماشي في 21 سنه. واخد بالك؟ ليه؟ مش عايزه تكبر. في الجنه بقى المشكله دي تنتهي عند النساء، ليه؟ كلهم في سن واحده، 33 سنه. نرجع لموضوعنا، فيبقى الشهيد سبع خصال. اول حاجه يغفر له مع اول دفعه من دمه، ثاني حاجه يرى مقعده من الجنه، ويحل حله الايمان، ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، وبعدين ويجار من عذاب القبر، ويامن من الفزع الاكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها. وآخر حاجة ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته يكون قد وجبت لهم النار فيدخلهم الجنة. ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا طلحة بن عبيد الله أول ما عرف أنه هو يموت شهيد قعد يبحث عن الشهادة في كل أي مكان، أي غزوة يغزوها النبي عليه الصلاة والسلام كان يغزوها معه، فحضر كل الغزوات فيما عدا غزوة واحدة. ليه إيه؟ اللي هي أول غزوة، اللي هي غزوة بدر. ما حضرناش ليه طيب يا ترى؟ لسببين يا جماعة. أول سبب أو يعني لسبب من اثنين على اختلاف يعني الروايات. بعضهم قال لأن هو ساعتها كان مسافر في تجارة بالشام، وبعضهم قال لا ما كانش مسافر ولا حاجه، بس النبي لما كان بيتتبع العير بتاعه قريش اللي مع على راسها ابو سفيان، فارسل طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال لهم روحوا شوفوا لي القافله هترجع امتى عشان نستطيع ان احنا ايه نهجم عليها. فهم راحوا في مثلا وصلوا مكان اسمه الحوراء، وصلوا هناك كان ابو سفيان عارف ان هم جايين بيتتبعوه فمشي من طريق ثاني. فلما رجعوا بعد كده لقوا غزوه بدر خلاص كانت انتهت، فهم يعني ايه خرجوا غصب عنهم، كانوا بيبحثوا عن ايه عن القافله. المهم يا جماعه تمر الايام وتيجي غزوه احد، وطلحه بن عبيد الله لما يذكر غزوه احد هو ده يوم طلحه بن عبيد الله على طول كده. زي سيدنا ابو بكر الصديق كان اذا ذكر امامه غزوه احد يقول كان هذا اليوم كله لطلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. في بدايه الغزوه يا جماعه حبيب صلى الله عليه وسلم امر 50 من الرماه طلعهم فوق الجبل، خليكم فوق الجبل ده، اي حد المشركين يقرب ترموه بالسهام عشان ما حدش يهجم علينا من ظهرنا، وهم كانوا حاميين ظهرهم بجبل احد واخد بالك. والمهم قال لل 50 دولت وكان على راسهم اللي هو عبد الله بن جبير صحابي النبي عليه السلام، قال لهم لو رايتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا اماكنكم، اوعى حد يسيب مكانه، لقيتونا انتصرنا خليكم على الجبل، لقيتونا اتهزمنا خليكم، ما حدش يتحرك خالص. فالمهم كانت النصره في بدايه الامر يا جماعه للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، بالفعل في غزوة أحد كانت النصرة فعلا إيه لصالح النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فالمهم سبحان الله الرماه يعني طبعا لما لقوا ان الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتصروا في بدايه الامر ولقوهم بيجمعوا الغنائم قالوا خلاص ننزل نجمع الغنائم معهم. فقال لهم عبد الله بن جبير: اما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم انه امركم الا تبرحوا اماكنكم ولو رايتموهم تخطفهم الطير؟ قالوا خلاص الغزوه انتهت. فنزل 40 يا جماعه وفضل 10 فقط كان على راسهم عبد الله بن جبير. فلما نزل 40 الحقيقه حصلت ماساه في تلك اللحظه. ايه هي الماساه اللي حصلت؟ إن شاء الله نرجع إليكم بعد الفاصل فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا لجيل طاب منبته لما في قناة المجد رؤية رشيدة لمجتمع سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع مرة تانية لقصة سيدنا طلحة بن عبيد الله. فيا جماعة سبحان الله لما نزل 40 صحابي من على جبل الرماة وتركوا الجبل وفضل 10 فقط، كان في اللحظة دي كان خالد بن الوليد لسه ما زال مشركا، لأن خالد بن الوليد أسلم في عام الفتح رضي الله عنه وأرضاه. فخالد بن الوليد أول ما شاف المنظر كان المشركين كان انسحبوا سبحان الله. فأول ما لمح نزول الأربعين دولت من على الجبل استدار ولف حوالين الجبل وطلع هو والناس اللي معاه من المشركين، قتلوا العشرة من الرماة اللي كانوا موجودين اللي هم عبد الله بن جبير ومن معه، وانقضوا على 60 آخرين، فقتلوا 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت حقيقة كان موقف في غاية الصعوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان قتل يعني عدد كبير جدا من أصحابه، وكان من بينهم حبيب النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، ده النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين جرح النبي صلى الله عليه وسلم وانكسرت رباعية النبي وهشمت البيضة الخوذ اللي فوق راس النبي عليه الصلاة والسلام وسالت دماء النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما جت فاطمة بنت النبي. شوف المشهد مؤثر ازاي، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عشان تمسح الدماء من على وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودخلت حلقات المغفر لواحد اسمه ابن قمئة عليه من الله ما يستحقه، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بالمغفر، دخلت حلقات الحديد في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل سحب المغفر فالحلقات فضلت ثابته في وجه النبي. مين اللي يجي يا جماعه عشان يشيل الحلقات ديت من وجه النبي؟ ابو عبيده بن الجراح صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من العشر المبشرين بالجنه، عايز يطلع الحلقات الحديد دي من وجه النبي، يطلعها بايديه، حاسس انه عيب انه يطلعها بايديه، قال اطلعها باسناني، شوف قد ايه عشان اقدر اطلعها مره واحده، يجي يطلعها باسنانه، كل اسنانه سقطت يا جماعه، واصبح ابو عبيده بن الجراح اهتم، سبحان الله، ورغم انه اصبح اهتم يقول الصحابه: فما راينا هتما اجمل من هتم ابي عبيده، لان اسنانه سقطت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، وطلع الحلقات من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وياتي صحابي اخر فيمتص الدماء، الدماء اللي كانت مطرح الحلقتين اللي دخلوا دول يا جماعه، يمتص الدماء من وجه النبي، ويقول له النبي: مج الدم، يعني اخرج الدم من فمك. فابتلع دم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل، لان لا يمكن جسد يعذب في النار وجواه دم النبي صلى الله عليه واله وسلم. طبعا صحابي زكي رضي الله عنه وارضاه، سبحان الله. وتمر اللحظات الصعبة يا جماعة، ويأتي ابن قمأة مرة تانية ويضرب النبي بالسيف ضرب على عاتقه، اشتكى منها النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. شفت قد إيه اللي حصل مع النبي؟ النبي نصبوا له شراط حفرة وقع فيها يا جماعة، وانضرب بالسيف وانضرب صلى الله عليه وسلم على الخوزة وانكسرت رباعيته، كل دوت والتعب اللي شافه النبي عليه السلام عشان احنا نطلع مسلمين، بعد ده كله نفرط في دين الله، بعد ده كله نفرط في الصلاه، بعد ده كله مسلمه تفرط في حجابها، بعد ده كله ما تسمعش كلام النبي، النبي يحصل له كل ده عشان خاطر انت تطلع موحد لله، عشان انت تخش الجنه، عشان انت تشرب من حوض النبي عليه السلام، وكل دوت في النهايه نضحي بدين الله ويبقى الدين اخر حاجه نفكر فيها في حياتنا اليوميه، سبحان الله. المهم يا جماعه في ظل المآسي دي وفي ظل الأحداث المتتبعة السريعة دي شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. سبحان الله، فلما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالصحابة يتركون الأسلحة ويجلسون جانبا، يمر عليهم أنس بن النضر اللي هو عم أنس بن مالك، والحديث البخاري ومسلم، فبيقول لهم ماذا تصنعون، تعملوا إيه؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم طيب، يعني الكلام بيناقض الفعل، طالما أن النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم شهر سيفه وتقدم أنس بن النضر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل فقتل. وفي رواية أخرى أنه لقيه سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، فقال له أنس بن النضر يا سعد واه لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. سبحان الله، الناس كلها طلعت تجري من أرض الجهاد، وأنس بن النضر هو الوحيد اللي داخل يجري على جوه، داخل بيجري على مصدر الريحة بتاعت الجنة اللي هو شممها، لأنه كان على لقاء وعلى موعد مع الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. تمر الأحداث وتمر الأوقات يا جماعة، وأراد المشركون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تيقنوا أن النبي لسه ما زال حيا، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ينادي على أصحابه هلم إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي كم واحد جنب النبي يا جماعة؟ 9-7 من الأنصار و2 من المهاجرين. الاثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عن الجميع. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، أول ما اجتمع 9 حواليه والجيش كامل من المشركين جايين يقتلوا النبي، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من للقوم وهو رفيقي في الجنة، مين يدافع عني ومش هيبقى في الجنة وبس يا جماعة، هيبقى مع النبي في الجنة. فالسبع من الأنصار يا جماعة واحد ورا الثاني يخش لوحده يقاتل الجيش يتقتل، الثاني يخش يتقتل، اتقتل 7 من الأنصار. وإذا بالنبي ينظر إلى طلحة بن عبيد الله وينظر إلى سعد بن أبي وقاص ويقول ما أنصفنا أصحابنا. سبحان الله، كان آخر واحد من 7 كان مشهد مؤثر جدا جدا، مشهد مبكي. كان مين؟ اسمه عمارة بن يزيد بن السكن. عارفين لما اتقتل عمل إيه؟ وهو في النزع الأخير فضل يزحف على أيديه ورجليه لحد ما وصل للنبي وحط خده على رجل النبي ومات، كأنه بيقول له يا رسول الله أنا معاك وهفضل وراك لحد آخر قطرة في دمي. يا سلام، فقال النبي لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا، يا ترى لو كنت معاهم كنت ممكن تدافع عن النبي؟ كنت ممكن فعلا تبذل روحك عشان خاطر النبي؟ يا رجل ده انت لحد الآن مش قادر تتخلص من الدخان، لحد الآن مش قادر تحافظ على الصلاة الخمسة، لحد الآن مش قادر تحافظ على حجابك، لحد الآن مش قادر تبر والديك وتقول لي هدافع عن النبي؟ طب ما تدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم يا جماعة، قام النبي صلى الله عليه وسلم ونثل كنانته، الكنانة اللي فيها السهام، وأعطاها لسعد بن أبي وقاص وقال له يا سعد ارمي سعد فداك أبي وأمي. ثم تقدم 12 آخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى عند الحاكم بإسناد الحسن، وكان من بينهم أيضا طلحة بن عبيد الله. فالنبي قال من للقوم؟ فقال طلحة بن عبيد الله أنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مكانك استنى، فدخل واحد مكانه فقاتل فقتل، واحد ورا الثاني لحد ما ال 12 دخلوا، في رواية عند الحاكم بسند الحسن ال 12 دخلوا واتقتلوا، فما فضلش غير مين؟ طلحة بن عبيد الله. هو بقى اليوم كله كان لطلحة بن عبيد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ فقال طلحة بن عبيد الله أنا يا رسول الله. فتقدم طلحة بن عبيد الله. تخيل يا أخي العزيز وتخيل يا الأخت الفاضلة ان واحد داخل يقاتل جيش كامل عشان يدافع عن النبي، مع ان هذا الصحابي الجليل لو مشي وساب النبي معذور، لانه قدام جيش يا جماعه مين يقدر يقف قدام جيش؟ ورغم ذلك اثر ان يقاتل وان يدافع عن النبي حتى اخر لحظه في حياته. تقدم طلحه بن عبيد الله، ومع اول دخول بينه واشتباك بينه وبين المشركين ضربوه بالسيف، قطعوا صوابعه الاربعه بالسيف، فقال حس من شده الالم، فقال له النبي محفزا له لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. يا سلام. وفي رواية قال له لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة حتى تلج بك في جو السماء. وفي رواية ثالثة قال لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. يا سلام. طلحة بن عبيد الله كان النبي يا جماعة من شدة التعب والإعياء من السيف اللي ضربه النبي عليه السلام وانكسار الرباعية بتاعت النبي عليه السلام ونزيف الدم الشريف على وجه النبي عليه السلام، كان النبي بلغ به الجهد مبلغا ما بقاش قادر يقف، بقى طلحة بن عبيد الله يشيل النبي على أديه ويرجع بظهره، وأول ما يقرب المشركين يحط النبي ويقوم يقاتل ويرجع تاني يشيله، لحد ما بلغ به الأعياء مبلغا شديدا، وصل لصخرة مش قادر يشيل النبي، يعمل إيه؟ أفاق النبي عند ذلك. شوف المشهد مؤثر إزاي. أفاق النبي عند ذلك ثم صعد على الصخرة وقال كلمته الشهيرة، قال أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. فكان طلحة من العشر الذين بشروا بالجنة. في اللحظات دي يا جماعة، في الحتة دي، مجرد ان طلحة وهو قاعد عمال بيدافع عن النبي، لحد ما وصل للصخرة دي انضرب 39 ضربة بالسيف، ايديه اتشلت، ايديه اتشلت، سبحان الله. بقيت سيدنا طلحة بن عبيد الله تتشل دفاعا عن النبي عليه السلام، وانت مش قادر تحجب ايديك عن اكل الحرام، وانت مش قادر تحجب ايديك عن ظلم العباد، وانت مش قادر تحجب ايديك عن كل ما يغضب الله، وانت مش قادر تحجب رجليك عن كل خطوة بتمشي فيها المعصية لله سبحانه وتعالى. طلحة بن عبيد الله قدم حياته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن، قال من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. عشان كده نعرف إيه السبب اللي خلى سيدنا أبو بكر لما يسأل عن غزوة أحد كان يقول كان هذا اليوم كله لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. لدرجة بعد انتهاء الغزو يا جماعة حصل مشهد جميل جدا كما رواه الترمذي بإسناد حسن. رجل أعرابي دخل مسجد النبي عليه السلام فسأل النبي سؤال، قال له يا رسول الله من الذين يعنيهم الله عز وجل بتلك الآية، من اللي ربنا قصدهم بالآية دي؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. فسكت النبي ولم يرد. شويتين يا جماعة طلحة بن عبيد الله داخل من باب المسجد، وقف على باب المسجد، فقام النبي وقال من السائل عن تلك الآية؟ فقال العربي أنا رسول الله. قال هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يا سلام. وفي رواية هذا ممن قضى نحبه. لكن يا جماعة إن كان الذين صدقوا مع الله كانوا في عهد النبي فالباب ما تقفلش، الحمد لله. ربنا قال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، انتم ممن ينتظر. فاحنا لو فعلا صدقنا مع الله، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدق، لو هتصدق مع الله ربنا هيكرمك ان شاء الله. ولذلك يا جماعة والله بعد المشهد الجميل ده عيب قوي، عيب قوي ان يبقى قدوتنا في غير النبي واصحابه، عيب قوي ان يبقى قدوتنا في اللعيبة والفنانين والناس اللي يعني ربنا يهدي الجميع رب العالمين، عيب قوي تكون لنا قدوة غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شفت طلحة عمل ايه؟ شفت طلحة بذل حياته كلها عشان خاطر النبي؟ طب بالله عليك اسألك سؤال، عمرك مرة فكر كده وارجع بالذاكرة في حياتك كلها الطويلة دي، عمرك مرة تعبت لله؟ عمرك مرة رجليك اتقطعت وانت ماشي في اي خدمة لدين الله؟ عمرك مرة رجليك تعبت وانت رايح تخدم اخ مسلم ليك، او تعين انسان ملهوف، او تساعد ارملة او يتيم؟ عمرك حسيت بحاجة زي كده؟ عمرك مشيت مرة في الدعوة الى الله؟ عمرك بذلت جهد في طلب العلم؟ والله ثم والله لو عملت كده ولو مرة وجيت تنام بالليل وانت تعبان هتنام اجمل ليلة في حياتك. ليه؟ التعب ده يا رب من اجلك. ولذلك كان احد يعني السلف كان يعملوا ايه؟ كان لما يعوز يقيس مدى خدمة الرجل لدين الله كان عبدك الله كان ينظر الى حذائه، فلو لقى الحذاء دايب يقول الحذاء ده صاحبه ياما مشي في الدعوة الى الله وفي طلب العلم، ولو لقى الحذاء جديد يقول له اكيد ما تعبتش ولا رحت اليمين ولا شمال. المهم يا جماعة قد ايه الصحابة تعبوا، قد ايه بذلوا كل حاجة من اجل نصرة دين الله عز وجل. كان في منقبة جميلة جدا لطلحة بن عبيد الله لما كان بيشيل النبي عليه الصلاة والسلام وكان بيسنده عشان يطلع على الصخرة في يوم أحد، كانت رجليه من شدة الضرب بالسيوف جالها عرج، اتعرج في رجليه، فلما حب يشيل النبي حب ان هو يخفف الالام عن النبي وما يحسسوش ان هو تعبان عشان خاطره، فحب ان هو يتكلف ان هو مش قاعد ان هو يمشي عادي. فلما تكلف من اجل ارضاء النبي واذا بالحق جل وعلا يشفي رجليه فيشفى من العرج، يعني تكرمة له بأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة يعني كان سيدنا طلحة بن عبيد الله ما كانش بيدافع عن النبي بس صلى الله عليه وسلم، لا كان بيدافع عن كل مؤمن. يا جماعة في يوم من الأيام والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، واحد من الناس حب أنه يتهم سيدنا أبو هريرة، بيلمح كده تلميحة مش كويسة عنه، بيقول يعني أن احنا نسمع من أبي هريرة أحاديث لم نسمعها منكم، فمن أين يأتي بهذا الكلام؟ فطلحة بن عبيد الله بيحسن الظن بكل المسلمين قال له هل هناك إنسان فيه خير يكذب على رسول الله؟ أنا أحدثك ما الذي كان يحدث. إنا كنا أهل بيوت، إحنا كنا أصحاب بيوت، فكنا ما بنروحش للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الصبح وبالليل. أما أبو هريرة فكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم دائما، فلا شك أبدا في أنه كان يسمع من النبي ما لم نكن نسمع. وهو ده يا جماعة اللي إحنا عايزين نعمله، يبقى عندنا حسن ظن ببعض، وبخاصة بدعاة وعلماء أمة نحسن الظن بيهم، لأن هم على ثغر من ثغور الإسلام. دول يمثلوا الجهاز المناعي للأمة يا جماعة، هم دول اللي بيحموا الأمة من وقوع البدع والشرك في الأمة ومن وقوع الآفات في الأمة، هم دول اللي بيدفعوا عن حسن الإسلام. فربنا يحفظ جميع دعاة الأمة. تعالوا نشوف يا جماعة صورة جميلة جدا من صور انفاق وكرم سيدنا طلحة بن عبيد الله في ليلة من الليالي. والحقيقة يعني الموقف ده موقف يخلي الجسم أشعر. سيدنا طلحة بن عبيد الله في ليلة من الليالي جاله 700,000 درهم، 700,000 درهم، فنام يتململ طول الليل. كان متزوج مع ساعتها مين؟ أم كلثوم بنت الصديق. يا سلام، بيت كرم، فاهم ازاي؟ سبحان الله. فكان متزوج من أم كلثوم بنت الصديق، فبات يتململ طول الليل. فبتقول له مالك؟ فقال لها: مال قد جاءني وقد كثر مالي، فكيف ألقى الله عز وجل في بيتي مثل هذا المال؟ زعلان يا جماعة، مش النهاردة اللي عايز يأمن مستقبله ومستقبل عياله وأحفاده وأعز الولد ولد الولد، ونفسه يمتلك الكرة الأرضية كلها، ومش كفاية كمان، خدت بالك؟ سبحان الله. فقال لها: كيف ألقى الله وفي بيتي كل هذا المال؟ فالزوجة الصالحة، شوف الزوجة الصالحة الفاضلة، قالت له: لا عليك، هون عليك، إيه اللي مضايقك؟ إذا أصبح الصباح فقسم مالك بين إخوانك. قال لها: والله إنك لموفقة، انت انسانه فاضله. شوف الزوجه لما تعين على يعني سبحان الله. فالمهم صبح الصبحيه فاتى بالغلام وقسم ماله كله بين المهاجرين والانصار رضي الله عنه وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طلحه بن عبيد الله يا جماعه فضل في صحبه النبي عليه السلام فتره كبيره جدا الى ان جاء اليوم، كما نقول في كل درس، الى ان جاء اليوم الذي اظلمت فيه سماء المدينه ومات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تولى الخلافة سيدنا أبو بكر، ثم مات، ثم جاء من بعده سيدنا عمر بن الخطاب، ثم جاء من بعده عثمان، ثم علي. في خلافة علي بن أبي طالب كان في موقف يعني لسيدنا طلحة بن عبيد الله في موقعة الجمل، لما حدثت الفتنة بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية. وزي ما بيقول دائما ونكرر موقفنا من ذلك، أننا نقول أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلهم عدول، وأنهم تأولوا الأمر، حدث ما بينهم خلاف، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، لكنهم جميعا ما أرادوا دنيا ولا أرادوا جاها ولا أرادوا سمعة ولا مالا، رضي الله عنهم أجمعين. فيعني نحن سبيلنا في ذلك الكف عن الخوض في سير الصحابة، وأن نستغفر الله عز وجل لهم، وأن ندعو لهم وأن نترضى عليهم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. المهم كان سيدنا طلحة بن عبيد الله يا جماعة كان في صف سيدنا معاوية ضد سيدنا علي. خرج سيدنا طلحة بن عبيد الله مع الزبير بن العوام ومع عائشة رضي الله عنهم جميعا يطالبون بالثأر أو يطالبون بدم سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، لأن هم كانوا يطلبوا بالثأر من الذين قتلوا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. المهم لكن اللي حصل إن هم بمجرد ما وصلوا اعتزل طلحة والزبير، طبعا أمين عائشة بتحارب، طلحة والزبير اعتزلوا. ليه؟ أول ما وصلوا جماعة لقوا في صف سيدنا علي مين؟ لقوا سيدنا عمار بن ياسر. وطبعا سيدنا عمار النبي قال عنه ايه؟ قال له: يا عمار تقتلك الفئة الباغية. فعرفوا ان جيش سيدنا معاوية هيقاتل سيدنا عمار، لا ما ينفعش، يبقى احنا نعتزل هذه الفتنة. فاعتزل طلحة والزبير لما رأوا سيدنا عمار في صف سيدنا علي. المهم طلحة والزبير كمان اللي شجعهم اكتر ان هم يعتزلوا ان سيدنا علي بن ابي طالب راح كلم سيدنا الزبير، فكروا بحتة حلوة أو جميلة، جملة كان قالها النبي عليه السلام، قال له: أسألك بالله أو أنشدك الله يا زبير، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك، بيكلمه أيه يعني في وجهه بيقول له: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك تقاتله وأنت له ظالم؟ فقال له الزبير: نعم تذكرت. فهم زي؟ فاعتزل الزبير وطلحة بن عبيد الله هذا القتال، وابتعدوا هما الاثنين ومشوا. وهم ماشيين وهم منسحبين يا جماعة اتقتل هما الاثنين. الزبير بن العوام قتله رجل اسمه عمرو بن جرموز، واما طلحه بن عبيد الله قالوا ان هو جاله السهم من مكان ما حدش عارف مين اللي ضربه، وبعضهم قال بل قتله رجل اسمه مروان بن الحكم. فاهم ازاي؟ ولذلك قال الامام الذهبي رحمه الله رحمه واسعه: قاتل طلحه بن عبيد الله في الوزر بمنزله قاتل علي بن ابي طالب، حتى قال علي بن ابي طالب: بشروا قاتل طلحه بالنار. خدت بالك؟ فقتل طلحه بن عبيد الله، انضرب بسهم، فضل السهم ينزف منه دماء شديدة جدا لحد ما مات طلحة بن عبيد الله. لكن شوف المشهد بقى المؤثر ده، مشهد عجيب جدا. طلحة بن عبيد الله يا جماعة كان مع مين؟ كان مع سيدنا معاوية. ضد مين؟ ضد سيدنا علي. لما طلحة بن عبيد الله اتقتل مين اللي راح له؟ سيدنا علي. سيدنا علي بن أبي طالب راح وراح حامل سيدنا طلحة خد بالك ومسح التراب من على وجهه لأنه لما انقتل نزل على الأرض فالتراب جه على وشه فمسح التراب من على وجه طلحة بن عبيد الله خدت بالك وهو يترحم عليه بيقول الله يرحمه الله يرحمه ثم قال ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة يا مع إن زي ما قلت لك طلحة كان مع مين كان مع سيدنا معاوية ضد سيدنا علي يا سبحان الله بل وفي رواية أخرى إن عن أبي حبيبة مولى طلحة قال دخلت على علي بن أبي طالب مع عمران ابن طلحة ابن سيدنا طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله لابن اسمه ليه ابن اسمه عمران دخل على علي بن أبي طالب فرحب به علي وأدناه منه وقال والله إني لأرجو الله عز وجل أن يجعلني وإياك أن يجعلني وأباك ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين هكذا مات الشهيد الذي بذل عمره كله لخدمة دين الله وللدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات طلحة الجود طلحة الخير مات طلحة الفياض مات طلحة الذي بذل نفسه دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وجزاء له سبحان الله يحفظ الله عز وجل جسده بعد موته في يوم من الأيام بنت عائشة شافت في المنام أن أباها طلحة والكلام ده كان بعد 39 سنة من دفنه رضي الله عنه وارضاه شافت في المنام أن أباها طلحة بن عبيد الله جاءها في المنام وقال يا عائشة إن النز قد آذاني الرطوبة اللي في القبر أزتني فانقليني من القبر إلى قبر غيري سبحان الله فجمعت رجال القبيلة بتاعتها وراحوا نصبوا خيمة وحفروا القبر ونبشوه فأخرجوا طلحة بن عبيد الله بعد 39 سنة وجدوه كما هو كأنه قد دفن منذ ساعة واحدة يا سلام احفظ الله يحفظك فمن حفظ الله حفظه الله عز وجل يا جماعة نخرج من درس سيدنا طلحة بن عبيد الله أو من قصة سيدنا طلحة بن عبيد الله بدروس عظيمة جدا كان من أولها التسابق إلى كل طاعة طلحة بن عبيد الله كان رقم 8 في الإسلام يا ترى أنت هتكون رقم كام في الالتزام يا ترى أنت هتكون رقم كام في اللي هلبسه الحجاب في المكان اللي أنت عايشة فيه أول حاجة التسابق إلى كل طاعة تاني حاجة الصبر على الابتلاء هو أذى وتعذب لكن الدين غالي دينك دينك لحم كدمه ثالث حاجة محبة النبي شوف سيدنا طلحة رضي الله عنه وارضاه دافع عن النبي وعمل ايه عشان خاطر النبي وانتوا كمان دافعوا عن سنة النبي وتحافظ على يعني كل حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى وتتمسكوا بسنة النبي لاخر لحظة حتى تلقوا النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم رابع حاجة يا جماعة حسن الظن بالمسلمين وخصوصا بدعاة الأمة زي ما سيدنا طلحة بن عبيد الله دافع عن سيدنا أبو هريرة رقم 5 الجود والإنفاق سيدنا طلحة بن عبيد الله أنفق 700,000 درهم في يوم واحد الجود والإنفاق وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين والنبي يقسم على ذلك 3 أقسم عليهن أول حاجة ما نقص مال من صدق رقم 6 جماعة الوقوف عند الحق فإن سيدنا طلحة بن عبيد الله أول ما لقى سيدنا عمار في الجيش الثاني وعرف أن النبي قال تقتلك الفئة البغية خلاص رجع سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه فيا جماعة محتاجين نحن نتذكر أن في يوم والله هنقف فيه بالإيدين ربنا ويسألنا عن كل صغيرة وكبيرة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وصدقا قال تذكر وقوفك يوم العرض عريانا تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلب الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصا ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. يعني حقيقة يعني محتاجين يا جماعة فعلا من يذكرنا بكل لحظة هنلقى فيها الله عز وجل. يا جماعة الواحد لما بيقعد يتخيل مشهد الصحابة هم بيضحوا بحياتهم ويضحوا بكل حاجة وأموالهم، يا جماعة الدين اللي هم كانوا يدينون به نحن ندين به، الإله اللي عبدوه احنا بنعبده، النبي الذي اتبعوه سنته بين أيدينا، القرآن الذي قرأوه بين أيدينا، سنة النبي بين أيدينا، كل حاجة بين أيدينا. اللي يخلينا ما نقلدش الصحابة، محتاجين نحن نخرج من دروس الصحابة ان احنا نلاقي في هذا الجيل من هو على شاكلة طلحة بن عبيد الله وعمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمقداد. محتاجين نشوف الصحابة مرة تانية ما بيننا الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع النبي في الجنة، وأن يجعلنا ممن يشربون من حوض النبي وممن يصحبون النبي في الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، واجمعنا مع سيد الأولين والآخرين في جنات النعيم، وارزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا، بجيد طاب منبته لما في ظل هادينا، هم الأصحاب أنتمنا مصابيح الدجى فينا، تراهم إن تجالين لربهم مناجينا، وحول رسولنا كانوا أسودا يحرس الدينا. سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا.